من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم، فإن كان هذا الشيء جامعا وكليا هذا نفس الكلام، أن هذا الكلي لا يوجد لحاله، فلا بد أن نضيف شيئا آخر ثالث. هذا الثالث كذلك كلي، كذلك يأتي هذا الكلام أن الكلي لا يوجد لحاله، يلتزم التسلسل. هذا نفس الكلام حتى ننتهي إلى العلم بحد شخصي، العلم بفرد الإنسان في الخارج، لكن هذا الفرد فرد مبهم. ولما كان التردد في الصدور مستحيلا كما تعين تقدمت، تعين أن يكون العلم متقوما بصورة شخصية معينة مطابقة هذه الصورة للفرد الواقعي بحده، لكن حكاية هذه الصورة عن الواقع حكاية إجمالية، حكاية إجمالية كلها بسبب فقدانه لبعض المشخصات والمميزات، لذلك الحكاية صارت حكاية إجمالية وممهنة عن الواقع. وإن شاء الله الإشكالات في الدرس اللاحق صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اتصرف لدي هذه المباني المختلفة فاعلم أنه قد ربط استبداع العلم الإجمالي بالعلوم المؤقتة إثباتا ونفيا لهذه المباني. كان البحث حول نظرية المحقق العراقي في العلم الإجمالي، فالمحقق العراقي يرى أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، لكن هذا الواقع هو الواقع المبهم، فلذلك الفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي أن العلم التفصيلي يتعلق بالواقع لكن واقعا واضح، أما العلم الإجمالي يتعلق بالواقع واقع مبهم وغامض. هذه خلاصة كلام المحقق العراقي، وذكرنا تصوير هذا الرأي والدليل على هذا الرأي، لكن المحقق الاصفهاني يشكل على هذا الرأي. الإشكال سيد الشهيد طرح في التقريرات، ما طرح في الدروس، نحن نطرح إشكال المحقق الاصفهاني ونرى كيف رد السيد الشهيد على هذا الإشكال. وبعد ذلك نذكر ملاحظتنا بالنسبة لرد السيد الشهيد وملاحظتنا بالنسبة لكلام المحقق الأصفهاني. أما إشكال المحقق الأصفهاني، نقول العلم ما دام تعلق بالواقع المبهم، وبتعبير آخر المعلوم بالذات في العلم الإجمالي صورة مبهمة عن الواقع، فيستنبط المحقق الأصفهاني هذه الصورة المبهمة عن الواقع، هل تشمل هذه الصورة الحد الشخصي، يعني المميزات الشخصية للواقع تشملها هذه الصورة المبهمة، وبتعبير آخر هذه الصورة المبهمة الحاكية عن الواقع حاكية عن الواقع بحده الشخصي بمميزاته الشخصية بخصوصياته الشخصية أو لا؟ إذا قلنا هذه الصورة تكون واجدة بالحد الشخصي للواقع، فحينئذ لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. العلم التفصيلي كذلك صورة واجدة للحد الشخصي والمميزات الشخصية للواقع، فلذلك ما صار فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. وأما إذا قلنا هذه الصورة المبهمة لا تجد لحد الشخص ولا تشمل هذه الصورة للحد الشخصي للواقع والمميزات والخصوصيات الشخصية للواقع، فهذا هو القدر الجامع. شنو القدر الجامع؟ القدر الجامع كلي معرض عن التشخصات والخصوصيات. لذلك صار العلم الإجمالي متعلقا بالقدر الجامع، لكن منتهى الأمر المحقق ضياء الدين العراقي غير العبارة، بدلا أن يقول أن العلم الإجمالي يتعلق بالقدر الجامع ذكر أن العلم الإجمالي تعلق بالواقع المبهم، تغيير في العبارة، وإلا العلم الإجمالي تعلق بالقدر الجامع وهو الكلي المعرض عن الخصوصيات والمميزات الشخصية للواقع. لذلك ما صار نظرية أخرى غير النظرية الأولى اللي تبناها المحقق الأصفهاني والمحقق المعني. فلذلك هذا الإشكال بالمحقق الأصفهاني يقول هذا العلم الإجمالي اللي صوره المحقق ضياء الدين العراقي إما تفصيلي إذا كانت هذه الصورة مشتملة على الحد الشخصي للواقع، وإما متعلق بالقدر الجامع فصار النظرية الأولى، ما صار نظرية أخرى في مقابل النظرية الأولى والنظرية الثانية. هذا هو الإشكال للمحقق الأصفهاني على نظرية الثالثة للعراق. لكن السيد الشهيد في البحوث رد على هذا الإشكال ويقول نحن نختار الفرض الأول أن هذه الصورة المعلومة بالعلم الإجمالي هذه الصورة واجبة للحد الشخصي، لكن هذا الذي أورده المحقق الأصفهاني حينئذ لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، هذا ليس صحيح. صورة مشتملة على الحد الشخصي، لكن العلم والكشف يختلف. في العلم التفصيلي الكشف كشف واضح عن الحد الشخصي، في العلم الإجمالي كشف غامض ومبهم عن الحد الشخصي. في العلمين هناك صورة واجبة للحد الشخصي، لكن مرة وجدان الحد الشخصي وجدان واضح فعلم تفصيلي، وجدان الحد الشخصي مرة وجدان غامض ومبهم هذا يصير علما إجمالي. لذلك الصورة مشتملة على الحد الشخصي مرة بوضوح ومرة بتشويش وغموض. فهذا الإشكال اللي أورده في المحقق الأصفهاني أنه لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي حينئذ لا أساس له النصح. هكذا أجاب السيد الشهيد عن إشكال المحقق الأصفهاني على النظرية الثالثة. لكن ملاحظتنا على كلام السيد الشهيد وملاحظتنا على كلام الأصفهاني، ملاحظتنا على كلام السيد الشهيد، نحن نسأل ما دام الصورة واجدة للحد الشخصي والمميزات والخصوصيات الشخصية للواقع، لكن الفرق الكشف كشف واضح وكشف غامض، هكذا قال السيد الشهيد. نحن نقول نسأل عن السيد الشهيد، ما المقصود من الكشف؟ مقصود من الكشف علم أو معلوم بالذات؟ لأن لا فرق بين العلم والمعلوم بالذات إلا بالاعتبار. فإذا كان مقصود السيد الشهيد من الكشف هو العلم، العلم هو الوجود الذهني، الوجود الذهني لا يختلف بالوضوح والإبهام، وجود وجود ذهني لا اختلاف فيه، حتى نسميه كشفا واضحا او كشفا غامضا التفريق ما موجود في الوجود، جسمي للصور، أي بعد ما عنده غموض وضوح. أما إذا كان مقصوده من الكشف الواضح والكشف الغامض، المعلوم بالذات، المعلوم بالذات لابد أن يكون إما واجبا للحد الشخصي حتى تكون هذه الصورة مطابقة تماما مع الواقع، واقع بكل مميزاته وخصوصياته، حتى تكون المعلوم بالذات شنو واجب، أو هذا المعلوم بالذات اللي عبارة عن صورة مطابقة للواقع بكل مميزاته وخصوصياته اللي عبرت بالحد الشخصي، هذه الصورة تأخذ لبعض المميزات كما مثلنا في مسألة الشبع، هذا الشخص اللي يرى من بعيد بعض مميزاته لا تستلزم بالجهة مثل ما مثلنا باللون. فلذلك هاي الواقع من خلال هذه الصورة بنظر الرائي يجب المرجح بين واقعين، صحيح؟ فلذلك هاي المعلوم بالذات إما واجد وإما فائد، فالوضوح والغموض لهذا المعلوم بالذات من ناحية الوجدان والقدام ما عندي شيء آخر، نسميه كشفا واضحا أو كشفا غامضا. هاي الصورة إما صورة مطابقة تماما للواقع بحده الشخصي، فهذا شيء يسميه صورة واضحة، وأما فاقد لبعض الخصوصيات يسميه غامضا. فالوضوح والغموض للكشف، إذا كان الكشف المقصود من الكشف هي المعلوم بالذات، هو المعلوم بالذات، هذا الوضوح والغموض من وجدان المقدام واجب للحد الشخصي بتمامه او فاقد لبعض الحدود وبعض المميزات. لذلك هذا الكلام الذي ذكره السيد الشريف ان هذا العلم هذه الصوره واجب للحد الشخصي، لكن الكاشف فيه وضوح وغموض هذا لا يوقع فيه. الكاشف اما العلم وهو الوجود الجهلي، الوجود الجهلي وجود بعد لا يتصف بوضوح والغموض، واما الصوره المعلومه، الصوره المعلومه تتصف بالوضوح والغموض على اي اساس؟ على اساس انه واجد لكل خصوصيات الواقع، فشنو صوره واضحه، واما فاقد لبعض الخصوصيات فشنو صوره غامضه. الغموض من وين جاء؟ من الابهام، لان من خلال هذه الصوره الفاقده لبعض الخصوصيات الواقع اللي يرى من خلال هذه الصوره هذا الواقع مرتب يصير، ولذلك هذه الصوره تتصف بالابهام والغموض. فلذلك هذا الكلام اللي ذكره السيد الشريف بنظر الكلام الشاعري او فاقد من بعض المميزات، فهذا هو الكشف الواضح والكشف الغامض. فلذلك لا واجب للحد الشخصي، هاي صورة واجب للحد الشخصي، لكن الكشف إما واضح أو غامض هذا غير معقول. الصورة تكون واجبة للحد الشخصي، يعني واجبة للحد الشخصي يعني واجبة لكل المميزات والخصوصيات للواقع، هاي مع وجدانه لكل الخصوصيات، مع ذلك هذه الصورة شنو تتصف كشفها كشفا غامضا او كشفا واضحا؟ ما المقصود من الكشف؟ اما وجود، الوجود لا يتصف بالغموض والظهور، وجود في وجود الصورة الذهن هذا لا يختلف. المعلوم بالذات، ما دام معلوم بالذات فهي كشف اللي هو المعلوم بالذات يكشف عن المعلوم بالعرف، معلوم بالذات يكون كاشف عن المعلوم بالعرف، هذا المعلوم يتصف بالوضوح والغموض من خلال الوجدان والغموض. يعني ما بصير وجدان ومع ذلك شنو؟ واضح وغامض. هاي فقدان المهم السيد الشهيد يقول هذه الصورة واجب للحد الشخصي بالحد الشخصي واجب يعني شنو؟ ايه يكتب بالتمام. فلذلك الواقع بحد الشخصي اذا كان مكشوفا بحد الشخصي يعني الواقع كما هو في الواقع اذا كان مكشوف يعني لابد ان تكون الصورة واجبة لكل المميزات ومع ذلك القصص بالغموض والوضوح هذا لا يعقل. ولذلك كلام المحقق الاصفهاني صحيح انه دوران الامر بين ان هذه الصوره واجبه للحد الشخصي او فاقده. هذا تجريد صحيح لكن فرد السيد الشريف لا يعقل على المحقق الاصفهاني لكن نحن نرد على المحقق الاصفهاني رد الهدوء. نحن نختار الشكل الثاني من الشكل الاول. السيد الشهيد اختار منه الشكل الاول الصورة واجدة للحد الشخصي لكن الفرق بين التفصيل والاجمال من ناحية وضوح الكشف وغموض الكشف هكذا قال. واحنا قلنا لا يتصور هذا الشيء لكن نحن نرد على المحقق الاصفهاني ونقول نحن نختار الشكل الثاني. هاي الصورة فاقدة لبعض الحدود والمميزات فاقدة مواجدة للحد الشخصي. لكن شو إشكال المحقق الصهاني على الفرق الثاني؟ قال هذا هو قدر الجامع. والقدر الجامع هو كلي معرف عن المشتتات والخصوصيات الفردية هكذا قال. كلي دائما معرف عن الخصوصيات والمشتتات الفردية هكذا يستشكل. فلذلك قال ما في فرق بين هذه النظرية والنظرية الأولى على هذا الفرق. نحن نقول في فرق غلط واشتباه المحقق الاصفهاني انه هو فكر ان الصوره اذا كانت فاقده لبعض الخصوصيات والمشخصات الفرديه هذا فقدان الصوره يشارك ان تكون هذه الصوره صوره لمفهوم الكلي. هذا هو الاشتباه من المحقق الاصفهاني. لا مره الصورة فاقدة لحد الشخصي وكليه كلية عن كله يعني مشترك بين كثيرين. هذا ما نقول كلي بتعبير آخر إلى ميزتان. الميزة الأولى التعبير مع الرأس مميزات فردية مثل مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان أولا معرات من المميزات الفردية من الطول والعرض والنسبة إلى الوالدين ومن الزمان والمكان وخصوصيات أخرى. صحيح؟ هذه الخصوصية الأولى للكل معرات. والشيء الثاني الخصوصية الثانية للكل اشتراك بين الكثيرين. يعني ما دام هذا المفهوم يكون مفهوما حاكيا عن الجهة المشتركة الجهة المشتركة الموجودة في كل فرد فرد. هذا الإنسان مفهوم الإنسان يكون حاكيا عن الجهة المشتركة في شرق نظام وليل والأخ صابري والشيخ الشهاب. نشوف هذا الكل يكون حاكي عن الجهة المشتركة بين الكثيرين مفرد واحد من هالشكل. فللكل خصوصيتان تعرية وتعميم. عرفتم؟ مجرد التعرية عن المشخصات الفردية لا تكفي لكون الصورة تكون صورة كلية. مجرد التعرية لا تكفي لابد أن يكون هناك تعميم. يعني هذه الصورة تكون حاكية عن الجهة المشتركة بين المستفيدين. صحيح؟ هاي احنا قرأنا بالمنطقة أو في الفلسفة، لأن في المنطق بهذا التفصيل لا يدرس الموضوع الكلي والجزء وما شابه ذلك. في الفلسفة من قواعد المفهوم الكلي دائما له خصوصيات. أولا التعرية، التعرية عن ماذا؟ عن الخصوصيات التبديلة. وثانيا التعميم، الاشتراك بين الكثيرين بتعبير آخر. أما ممكن أن يكون هناك تعرية بدون تعميم، فلا يكون قدرا جامعا في مسألة الصورة المفهمة عن الجزئي. هذا مثال الشبح، الشخص البعيد لما يرى الصورة المتفهمة عن هذا الشخص البعيد معرفة عالية عن بعض الخصوصيات البشرية، مثل ما قلنا من شنو؟ من اللون. هاي الصورة اللي موجودة من هذا الشخص البعيد عالية عن اللون، صحيح؟ معرفة، لكن مع ذلك ليس بكلية، لأن هذه الصورة تكون حاكية عن فرد واحد. هكذا استنتج، ونحن نقول هذا غلط. قدر الجامع هو الكلي متخصص بخصوصيتين، اولا التعري عن المشخصات الفرديه، وثانيا الاشتراك والتعميم عموما. اما المحقق ضياء الدين العراقي لما يقول العلم الإجمالي صورة مبهمة عن الواقع، هذا لا يستلزم أن يكون صورة مبهمة كلية، حتى يرجع كلامه إلى النظرية الروحية. لا، صورة مبهمة عن الواقع الواحد مثل الشبح. أفضل مثال لتصوير هذا الداعي مع ذلك ليس بكليا هذا الشبح اللي يرى من بعيد. هذه الصورة المختصرة عن هذا الشخص البعيد شنو؟ صورة شخص واحد. لكن ما دام هذه الصورة فاتت ببعض الخصوصيات والمميزات الفردية، فالرأي بهذه الصورة من خلال هذه الصورة، الرأي يرى الواقع، الواقع من خلال هذه الصورة لدى الرأي مردد بين كونه واقع جيد أو واقع عمري. فالتبديل والإبهام دائما بالقياس. صورة مبهمة، مبهمة يعني جنون، يعني الواقع اللي يرى من خلاله يصير واقعا مرددا، واقعا مرددا. الواقع بما هو بالواقع مردد، هذا مستحيل. الواقع بالنسبة إلى الرأي مردد، هذا الواقع بالنسبة إلى الرأي لا إشكال في تردده. فلذلك هذه الصورة مبهمة ومعرضة لتعبير آخر، لأن الإبهام وصف للصورة. هذا الوصف يأتي من خلال قياس الصورة إلى الواقع الذي يرى بهذه الصورة. هذا وصف الإبهام، وهذا الوصف الإبهام من جوجل فقط. الصورة فاتت ببعض الخصوصيات، فلذلك الواقع الذي يرى بصورة مرددا من جنون من خلال هذه الصورة، وأن الواقع في الواقع مرتب. لا، هذه الصورة بنظر الرأي هذا الواقع مرتب، بل تبديل الواقع بنظر الرأي هذا ما بيشكل. عدتم؟ فلذلك اشتباه المحقق الإصفهاني أنه فكر كل تعرية يؤدي أن يكون كليا. تعرية وفي نفس الوقت مو كلي. هذا التدقيق في الفرق بين الصورة المبهمة وبين الكلية فقط من مختصات الفلسفة الإسلامية. وإلا نشوف فلاسفة الغرب لما ذكروا تعريفا للكلية أحيانا يعطي تعريف الصورة المبهمة للكلية، يقولون الكل شيء مبهم. شيء مبهم يعني صورة لشيء واحد ما دام تاخذ ببعض الخصوصيات تصير الواقع من خلال الصوره مرتبه. هكذا تصور الكل. لا، تصوير الكل هكذا ليس بصحيح. فرق كبير بين الصوره المبهمه للواقع وبين الكل. مع ان المحقق الاصفهاني من اعلام الفلسفه الاسلاميه في المجال، مع ذلك كيف خلق هذا الخلق معه؟ الشرع وإذا قلنا هشتي كل صورة أنت قرأت في المنظر حتى الصورة الجسمية أنت صورتك إيجابية هذا يمكن أن يكون كليا إذا قطعت النظر عن اتصال هذه الصورة عن حكاية هذه الصورة عن مصداق معين أي صورة حتى الصورة الجسمية لكن صارت جزئية جزئية الصورة بسبب حكايته عن برد معين فإذا قلنا أنه الصورة المبهمة ممكن أن تكون كلية إذا أنت قطعت النظر عن محكيه وهو الشخص المعين في الواقع هل يجي من بعيد إذا قطعت النظر عن حكاية هذه الصورة عن هذا الشخص فتكون كلية مثل بقية الجزئيات لكن فقط الفرق أنه في بقية الجزئيات هذه الصورة تكون واجبة لجميع الجزئيات وتكون حاسية عن شخص واحد فالواقع المحكي بهذه الصورة في بقية الجزئيات لا يكون مرددا أما هذه الصورة للشبع ذنوب بما أنها فاقدة لبعض الخصوصيات الواقع اللي يرى واقع واحد واقع الواحد اللي يرى من خلال الجذور من وجهة نظر الرائي مرددا بين واقع فلان ومع واقع فلذلك دليل لا يا أخي هاي صورة شيخ نزار مو فقط حيوان ناس بكل خصوصياته إذا قطعنا النظر عن حكاية هذه الصورة عن شيخ نزار الواصل لا لا مو عن مشخصات مشخصات موجودة في الصورة مشخصات موجودة صورة شيخ نزار بكل خصوصياته موجودة في ذهنه لكن إذا قطعت النظر عن حكاية هذه الصورة عن الواقع اللي موجود بصير كليا مع وجود المشخصات الصورة؟ إيه حتى مع وجود المشخصات إذا قطعت النظر عن حكاية هذه الصورة عن الواقع واقعه هذا اللي قدامك إذا قطعت النظر عن هذا فهذه الصورة تتكسر يعني ممكن يكون شخصا واحدا والثاني والثالث هذا لا يتكسر انت في ذهني مطابقة هذه الصورة للواقع فماذا تصير التكسير هذه المطابقة انت قد تقطع النظر عنها هل الحكاية عن الواقع تقطع النظر عنها يعني اذا قطعت النظر عن انه شخص موجود لكن هذه الصورة بكل المشخصات ممكن أن تتكرر بكل كلية فجزئية الصورة دائماً بارتباط من الواقع أما في كل لا ما لاحظت ارتباطها بالواقع فلذلك يكون حاشياً عن التدينين فلذلك منشأ الجزئية والكلية ارتباطها بالوجود الوجود هو اللي سبب للجزئية لأن هاي الصورة ما دام مرتبط بوجود واحد فتصير هاي الصورة الجزئية غير قابلة للانطباق على التكوين. الجزئية شنو معناته؟ عدم الانطباق على التكوين. هاي عدم الانطباق من وين يجي؟ من نفس الصورة؟ لا مو من نفس الصورة بل بسبب ارتباط الصورة بالواقع بالوجود. فالوجود هو ما ينشأ من الجزئية. حتى المشخصات، مشخصات إذا أنت تصورت المشخصات مشخصات كلها كلية. هل كم بهذا الطول؟ كم متر طوله وكم متر عرضه؟ ما بصير اذا قطعت النظر عن هذا الفرد الموجود في الخارج ما بصير كثير يعني ما ممكن ان يتكرر بنفس الطول وبنفس العرض. المشخصات يعني المفاهيم العرضيه المنضمه الى هذا الجوهر وهو الانسان. أو إذا ما يسمونها الشيخ الرفض الهوية الشخصية الهوية الشخصية الهوية الشخصية الوجود الوجود لهذه التنمية لا يا أخي لا أنت أنت تتطور هذا الطول والعرض إذا أنت قطعت النظر عن وجوده ما يتكرر لا يتكرر يتكرر بهذا الطول وبهذا العرض قطع النظر عن وجود هذه التنمية شيخ المشرفات على انت راجع الفلسفه والمنطق تشوف ان هذه المشرفات اذا قطعت النظر عن وجوده وجود هذا الكم الطول اذا قطعت النظر عن وجوده بصير كليا طول متر ونص وعرض كم سنتي هذا الطول مع هذا العرض ممكن يتكرر في ملايين شخص مشخصات يعني شو يعني الاعراض اذا انضمت مع بعض تشخص وتميز ذات كل المشخصات كليات انضمام كلي الى كلي لا يوجد الجزئي الجزئي يوجد وجوده وعينه عين هذا الطول ووجود هذا الطول والعرض هذا سبب لان صار هذا الطول والعرض منطبقا على واحد لا على كثير. على كل حال هذا الفلسفه الاسلاميه كثير واضح خاصه رائد هذا الفلسفه لما قال الجزئيه منشأه الوجود وهو الفرادي. فالفرادي كان يقولون المشخصات عباره عن هذه المميزات الطول والعرض بدون ان يربطها بالواقع. ولاذن الفرادي على منشا التشخص هو الوجود والواقع. فعلى كل حال فهذا شيء واضح في الفلسفة الإسلامية الفرق بين الصورة المبهمة وبين الكلي. الكلي متخصص بخصوصية أولا التعرية وثانيا التعميم ولو التعميم نتيجة التعرية إذا عريناه يصير عاما لبدي لكن التعرية بمجرده لا يكفي ما دام الصورة المعرض والفاقدة لبعض الخصوصيات مرتبطة بالواقع يبقى على جزئيته لكن جزئي مردد مرة في مكتب السيد الروحاني رحمة الله عليه الشيخ ميثم هذا الميثم اللي من السعودية مو الميثم العراقي أنا قلت جزئي مردد واستغرب أنك تكون جزئيا وفي نفس الوقت مردد ومبهم وهذا ناشئ من عدم دقته في هذه المفاهيم الفلسفية الفرق بين الكلي والصورة المبهمة والشخص الوحيد اللي وضح هذا التفريق بوضوح وشديد المطهري لما يستعرض بحث الكلي في شرح المنظومة فلذلك إشكالنا على المحقق الأصفهاني أنه نختار الشق الثاني الفرد الثاني ولكن مع ذلك نظرية العراقي لا يرجع إلى نظرية الأصفهاني والنحوي. هذا إشكال العراقي غير وارد ورد الشديد على الأصفهاني غير وارد. فالآن نستقبل على نظرية ثالثة للمحقق العراقي إن شاء الله بإذن الله صلى الله عليه وسلم.